عليك يا ابو هلال. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. الله عليك يا سيدي. اللهم صل على النبي. إن ربك واسع المغفرة. هو أعلم بكم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا وأعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى. عليك يا مولانا. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى ربك المنتهى.

فبأي آلاء ربك تتمارى؟ هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة، ليس لها أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم. القمر بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة. حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأن برق المشيب لقد أضاء وأومضى والذنب حل وخائف مما مضى يوم القيامة عند فصل للقضاء أنا في جوارك يا ابن آمنة الرضا يا طيبا من طيب من طيبي وإذا الأراضي زلزلت زلزالها والأمر جاء وأخرجت أثقالها وكذاك جبار السماء أوحى لها أنا في جوارك أنت قلت أنا لها والقول قولك يا رفيع المنصب وإذا الجوارح في القيامة أفصحت وإذا العيون من الدموع تقرحت وعن الظواهر والبواطن أوضحت أنا في جوار من الحجارة سبحت في كفه بفصاحة وتعجبي اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة التي حركت القلوب والتي ذكرتنا بذلك اليوم الذي يجب أن نستعد له جميعا للعرض على الواحد الديان. تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني، وكانت من الآية 26 من سورة النجم إلى الآية 8 من سورة القمر، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد سيدتنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.